الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اكفنا عنا خيرا منك وعنا وعن كل سوء مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ احدكم بمن يعود. تقول المرأة: احرمني او طلقني. رواه الدارقطني باسناد حسن. قال الشارح رحمه الله: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. تقدم تفسيرهما: ويبدأ أي بالبر والإحسان، أحدكم بمن يعود. تقول المرأة: أطعمني أو طلقني. رواه الدارقطني وإسناده حسن. أخرجه من طريق عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة، إلا أن في حكم عاصم شيئا. وأخرجه البخاري موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه. وفي رواية الإسماعيلي قال: يا أبا هريرة، خير تقوله عن رأيك أو عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا من كيس، إشارة إلى أنه من استنباطه. هكذا قاله الناظرون من الأحاديث. والذي يظهر بل ويتعين أن أبا هريرة قال لهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: هذا شيء تقوله عن رأيك أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أجاب بقوله المكيسي جواب المتهكم بهم، لا مخبرا أنه لم يكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيما يصح حال قول أبي هريرة رضي الله عنه مكيسي أبي هريرة رضي الله عنه على أنه أراد بهم حقيقة، وقد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينسب استنباطه الى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان هذا الا كذب منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشا ابا هريره من ذلك. فهو من رواه حديث كذب علي متعمدا وليتبوأ مقعده من النار. والقرائن واضحه ان لم يرد ابو هريره الا التعصب بالسائل. وإذا قلنا إنه يتعين أن هذا مراده، والذي أتى به المصنف من الرواية بعض حديثه على أنه فسر قوله من كيس أبي هريرة أي من حفظه، وعبر عنه من كيس إشارة إلى ما في صحيح البخاري وغيره من أنه بسط ثوبه أو نمرة لم كانت عليه تأملاه. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا من فسره فلم ينس منه شيئا، كأنه يقول ذلك الثوب صار كيسا. وأشرنا لك إلى أنه لم يأتي المصنف بحديث أبي هريرة رضي الله عنه تاما وتمامه بالبخاري، ويقول العبد: أطعمني واستعملني. وفي رواية الإسماعيلي ويقول خادمك: أطعمني وإلا بعني. ويقول الابن: إلى من خدعني. والحاصل أن الحديث ثابت، أما قوله اليد العليا خير من اليد السفلى ويبدأ بمن يعود، فهذا من عدة أحد طرق من عدة صحابة. وأما قوله تقول المرأة: أطعمني أو طلقني، ويقول خادمك: أطعمني أو بعني، ويقول الابن: إلى من تدعني، فهذا منهم من يجعله موقوفا على أبي هريرة من كيسه كما جاء، ومنهم من يرفعه. قال: والكل دليل على وجوب الإنفاق على من ذكر من الزوجة والمملوك والولد. وقد تقدم ذلك ودل على أنه يجب نفقة العبد وإلا بيعه، وإيجاب نفقة الولد على أبيه وإن كان كبيرا. قال ابن المنذر رحمه الله: اختلف في نفقة من بلغ من الأولاد ولا نال ولا تكسب، فأوجب الرائدة النفقة لجميع الأولاد أطفال كانوا أو بالغين إناثا أو ذكورا، إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها عند الآباء. وذهب الجمهور إلى أن الواجب الإنفاق عليهم إلا إلى أن يبلغ الذكر إلى أن يبلغ الذكر وتزوج الأنثى، ثم لا نفقة على الأخ إلا إذا كانوا دمنا، فإن كانت لهم فإن كانت لهم أموال فلا وجوب على الأخ، واستدل على أن الزوجة إذا أحصر زوجها بنفقتها طلب الفراق ويدل له ما سيأتي. على كل هم ما زالوا أقارب، فالنفقة الواجبة اللازمة على الولد حتى يبلغ ذكر، على الأنثى حتى تزوج، هذا كلام طيب. بقي ما إذا افتقروا وزوج ابنته وصارت فقيرة مع زوجها، فإنه لا يجوز له أن يهملها من احتياجها ومسكنتها، وإن كانت رعايتها على زوجها كما جاء في حديث معاوية بن حيدة، تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا ضرب الوجه ولا تقبح. لكن ليس من الرحمة أن يتركها محتاجة مقطعة الثياب وهو موسر، فيكون بذلك وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله. وكذلك ولده بعد أن يصير بالغا، قد يكون والحال هذا وهو بالغ مسدود الحال، وقد يكون محتاجا، وأبوه إن كان موسرا القول في ذلك القول في البنت. فالنفقة تتفاوت، الوجوب يتفاوت في حق من لم يكن قد تزوج ما زال عند أبيه، ما زال راعيا له من سائر شؤونه، وبعد زواجه أيضا له عليه حقوق النفقة إن كان عاجزا بقدر المستطاع من باب صلة الأرحام. من قدامه عن جماعة قال إذا كان موسر الرجل وأيضا الولد محتاج. نعم كلام طيب. قال رحمه الله عن سعيد بن المسيب الرجل لا يجب ما ينفق على أهله، قال يفرق بينهما الرجل سعيد بن المنصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال قلت لسعيد بن المسيب سنة، قال سنة وهذا مرسل قوي. قال الشارح رحمه الله وهو قوله عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه في الرجل لا يجد ما ينفق على اهله قال يفرق بينهما اخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن ابي الزناد عنه رضي الله عنه قال قلت لسعيد بن المسيب سنه، قال سنه وهذا مرسل قوي. هو صحيح اليه، وقوله سنة كثيرا ما يطلق سعيد سنة ولا سنة مسألة، لكن يعني بها طريقتهم متبعة، يعني بها طريقتهم متبعة، وإلا فلا سنة تثبت في ذلك فيما يرى. قال ومراتب سعيد محمول بها لما عرف أنه لا يفسد إلا عن عدل. قال الشافعي والذي يشبه أن يكون قول سعيد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما علم في هذا، لو كان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكرت ضعيفة أو صحيحة. قال وأما قول ابن حزم لعله أراد سنة عمر فإنه خلاف ظاهر، وكيف يقول له القائل سنة ويريد سؤاله عن سنة عمر رضي الله عنهم هذا ما لا ينبغي حمل الكلام عليه، وهل سأل السائل إلا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإنما قال جماعة إنه إذا قال الراوي من السنة فإنه يستحب أنه يريد سنة الخلفاء إذا قال من السنة كذا، وأما بعد له وجه هذا، ربما عن سنة متبعة طريقة عند الخلفاء وعند الصحابة له وجه في مثل إطلاق سعيد، وإلا الأصل أنه المقصود به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من السنة كذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما السنة بغير قوله من السنة فمحتمل أنه يعني به طريقة متبعة سنة معروفة متعارف عليها عند الخلفاء وعند الصحابة. قال من السنة كذا، وأما بعد سؤال الراوي فلا يريد السائل إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجيب المجيب إلا عنها لا عن سنة غيره، لأنه إنما يسأل عنه وحجة. وهو سنته صلى الله عليه وسلم. وقد أراد الدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما. وأما دعوى المصنف أنه وهم الدارقطني به وتبعه البيهقي على الوهم فهو غير صحيح، وقد حققناه في حواشه النهار. وسيأتي كتاب عمر إلى أمراء الأجناد بأنهم يأخذون على ما عندهم من الأجناد أن ينفقوا أو يطبقوا. الحديث هذا وهم بلا شك، يعني وقوله قد حققناه فيه نظر، وإلا في السنة في ذلك غير معروفة غير واضحة. قال: وسيأتي كتاب عمر إلى أمراء الأجناد بأنهم يأخذون على ما عندهم من الأجناد أن ينفقوا أو يطبقوا. وقد اختلف العلماء في هذا الحكم، وهو بسخ الزوجية عند إمكان الزوج على أقوال. الأول ثبوت البسخ وهو مذهب علي وعمر وأبي هريرة وجماعة من التابعين ومن الفقهاء مالك والشافعي وأحمد، وقال به أهل الظاهر مستدلين بما ذكر وبحديث لا ضرر ولا ضرار، وتقدم تخريجه، وبأن النفقة في مقابل الاستمتاع بدليل أن الناشزة لا نفقة لها عند الجمهور. فإذا لم تجد شوف أن يرد هذا على الجمهور لو كانت مريضة أو شيء. فإذا لم تجد النفقة سقط الاستمتاع ووجب الخيار للزوجة، وبأنهم أوجبوا على السيد ببيع مملوكه إذا عجز عن إنفاقه فإيجاب فراق الزوجة أولى، لأن كسبها ليس مستحقا للزوج كاستحقاق السيد بكسب عده. وبأنهم قد نقل من منذر إجماع العلماء على فسخ بالعلمة، والضرر الواقع من العجز على النفقة أعظم من الضرر الواقع بفضل الزوج منينا، ولأنه تعالى قال: لا تضاروهن، وقال: الإمساك بمعروف. وأي إمساك بمعروف وأي ضرر أشد من تركها بغير نفقة. الثاني ما ذهبت إليه الهذوية والحنفية وهو قول للشافعي أنه لا نص بالإرشاد عن النفقة، مستدلين بقوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فليوسف مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قالوا: وإذا لم يكلف الله الزوج النفقة في هذا الحال فقد ترك ما لا يجب عليه ولم يأتم بتركه، فلا يكون سببا للتفريق بينه وبين سكنه. وبأن قد ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لما طلب أزواجه منه النفقة قام أبو بكر وعمر إلى عائشة وحفصة فوجاء أعناقهما، وكلاهما يقول: تسألين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عند الحديث. قالوا: فهذا أبو بكر وعمر يضربان ابنتيهما لحضرته صلى الله عليه وسلم لما سألتاه النفقة التي لا يجدها، فلو كان الفسق لهما وهما طالبتان للحق لم يقر صلى الله عليه وسلم الشيخين على ما فعلا، ولبين أن لهما أن تطالبا من الإعصار حتى يثبت على تقرير ذلك المطالبة بالفسق. ولأنه كان في الصحابة المحسر بلا ريب، ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم بأن للزوجة الفسق ولا فسق أحد. قال: ولأنها لو نظرت الزوجة وقال مرضها حتى تعذر على الزوج جماعها لوجبت نفقتها ولم يمكن من الفسق. وكذلك الزوج فدل أن الإنفاق ليس في مقابلة الاستمتاع كما قلتم. وأما حديث أبي هريرة فقد بين أنه من كيسه، وحديث الآخر لعله مثله وحديث سعيد المرسل. وأجيب بأن الآية إنما دلت على سقوط الوجوب على الزوج، وبه نقول: وأما الفسق فهو حق للمرأة تطالب به. وبأن قصة أزواجه صلى الله عليه وسلم وقصة أبي بكر وعمر إلى آخر ما ذكرتم، فالآية دلت على عدم الوجوب عليه صلى الله عليه وسلم، وليس فيه أنهن سألن الطلاق أو الفسق. ومعلوم أنهن لا يؤمنن بفراقه، فإن الله تعالى قد خيرهن ذكرن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدار الآخرة فلا دليل للقصار. وأما إقراره لأبي بكر وعمر على ربهما فلما علم من أن الآباء تأثير الأبناء إذا أتوا ما لا ينبغي، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا يفرط فيما يجب عليه من إنفاق، فلعلهن أقربن زيادة على الواجب فتخرج القصة عن محل النزاع الكلية. قال: وأما المحسرون من الصحابة فلم يعلم أن امرأة طلبت النفقة أو الطلاق لإحسان الزوج بالنفقة ومنحها عن ذلك حتى تكون حجة، بل كان نساء الصحابة برجالهم يصبرن على بركة العيش وتأسره، كما قال ذلك: إن نساء الصحابة كنا يريدن الدار الآخرة وما عند الله، ولم يكن مرادهن الدنيا، ولم يكن يبالين بعسر أزواجهن. وأما نساء اليوم فإنما يتزوجن رجال الدنيا من الأزواج والكسوة والنفقة. وأما حديث رجع فإنما يتزوجن رجاء الدنيا من الأزواج والكسوة والنفقة. وأما حديث ابن مسيب فقد عرفت أنه من مراسيله وأئمة العلم يختارون العمل بها كما سلف، وهو موافق لحديث أبي هريرة المذكور الذي عارضه المرسل الضعيف، ولو فرض سقوط حديث أبي هريرة لكان فيما ذكرناه بنية عنه. القول الثالث أنه يحبس الزوج إذا أحشر بالنفقة حتى يجمع ينفق، وهو قول العنبري. وقال الهذوية: يحبس بالتكسب، والقولان مشكلان، لأن الواجب إنما هو الغداء في وقته والعشاء في وقته، فهو واجب في وقته، فالحبس إن كان بخلاف وجوب الواجب فهو مانع منه فيعود على الغرض المراد المحض، وإن كان قبله فلا وجوب، فكيف يحبس بغير واجب؟ وإن كان بعد صار كالدين ولا يحبس له مع ضروري السائل اتفاقا. وفي هذه المسألة قال محمد بن داود لامرأة سألته عن حسال زوجها فقال: ذهب ناس إلى أنه يكلف السعي والاكتساء، وذهب قوم إلى أنها تؤمر المرأة بالصبر والاكتساء، فلم تفهم منهم الجواب فأعادت السؤال وهو يجيبها بذلك، ثم قال: يا هذه قد أجبتك ولست قاضيا فأقضي، ولا غلطانا فأمضي، ولا زوجا فأرضي، وقال كلامي الوقف بهذه المسألة فيكون قولا رابعا. القول الخامس أن الزوجة إذا كانت محسرة وزوجها محسر كلفت الإنفاق على زوجها ولا ترجع عليه إذا أيسر، لقوله تعالى: وعلى الوالد مثل ذلك، وهو قول حل. ورد بأن الآية سياقها بنفقة المولود الصغير، والعقل لا يرى التخصيص في السياق. القول السادس من القيم رحمه الله هو أن المرأة إذا تزوجته عالمة في إحسانه أو كان مسيرا ثم أصابته جائحة فلا فسخ لها، وإلا كان لها الفسخ، وكأنه جعل علمها رضا بإحسانه. ولكن حيث كان مسيرا عند تزويجه ثم أحشر للجائحة لا يظهر عدم ثبوت الفسخ لها. قال: إذا عرفت هذه الأقوال عرفت أن أقواها دليلا وأكثرها قائلا هو القول الأول. قد اختلف القائلون بالفسخ في تأجيله بالنفقة. وقال مالك: يؤجل شهرا. وقال الشافعي: ثلاثة أيام. وقال عماد: سنة. وقيل: شهرا أو شهرين. قلت: ولا دليل على التوقيت، بل ما يحصل به التضرر الذي يعلم ومن قال انه يجب عليه التطليق قال: ترافعه الزوجة الى الحاكم لينفق او يطلق، وعلى القول بانه فسخ ترافعه الى الحاكم ليثبت الاحسار ثم تفسخ هي، وقيل: ترافعه للحاكم ليجبره على الطلاق او يفسخ عليه أو يأذن لها بالفسخ فإن فسق أو أذن بالفسخ فهو فسخ لا طلاق ولا رجعة له، وإن أيسر بالعدة فإن طلق فإن طلقه رجعيا له فيه الرجعة والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم من هذه الأقوال كلها أنه لم من ضمن ما مضى أنه لم يعلم أن امرأة فارقت زوجها للإعسار أو أن هذا تفشى بين الصحابة أو من بعدهم. وما دام الأمر كذلك فالله عز وجل قد خير نساء نبيه. إن كنتم تريدن الحياة الدنيا وزينتها يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تريدن الحياة الدنيا وزينتها تعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتم تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عبد المحسنات منكن أجرا عظيما. فهذا شيء خاص بالمرأة وهي تملكه إن استطاعت الصبر مع زوجها على أي حال لينفق ذو ساعة من ساعته، وربما في ذلك الحال حتى وإن كان معسرا وهي تحبه وراضية بالعيش الذي هو عليه تجد معه السعادة. وإن كانت لا تريد ذلك الحال وتريد أوسع منه وترى أنه يشق عليه يضر عليها فلها المخالعة. وأما مسألة الفسق بالعسار فلا دليل عليه بهذه الأحاديث الضعاف التي لا تقوم بها حجة أنه مجرد ما يكون معسرا تنفسخ عنه تصير مخصوخة عنه إذا عسر. لا، اتقوا الله ما استطعتم. وأحوال الناس معلومة عند الناس، فمن الناس من يطرأ عليه الفقر والحال يكون معسرا بشدة، إما تلتاح ماله جائحة وإما غير ذلك. ومن الناس من تتزوج وهي راضية بهذا الحال من نفسها. وعلى كل الأحوال الفسخ لا يكون، الذي رجحه الصنعاني عندنا الذي يظهر غير مرجوح الفسخ، العسام ليس بفسخ، وإنما هذا يعود إليها إن رضيت بالحال الذي تراه من فقر ومن قلة ومن ما هي عليه فذاك شأنها، وإن لم ترضى به فارقت قد جعل الله لهن سبيلا. وقال الله سبحانه وتعالى وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. هذا هو الصواب. خالق أما الطلاق إيش؟ وأيضا إما أن يقوم عليها بالرعاية ولا طلبت الطلاق لها، أيضا أنت خالعة ولها أن تطلب الطلاق باعتبار أنه لا قدرة له ويضيق عليها الحال، وأيضا لا يضيق عليها ويأبى نفاره كما قال الله عز وجل لنبيه إن كنتم تريدن وإن كنتم تريدن هكذا ولا لا؟ فما دل عليه القرآن به الكفاية. ولنبيه أسوة، وليس التخيير هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعض يعني ماذا الرجال ربما لا قدرة له على العشرة ويقول لا والله أنا بمرض كذا وكذا وقرأ علي أو ما إلى ذلك ما عندي قدرة على العشرة، إن كنت تريد تبقي على هذا الحال فلا بأس، وإن أردت الفراق فيه بفضل الله بنفس طيبة فهي قد تبقى، يعني باعتبار ما هي تلاحظ فيه من الخير والدين وما تلاحظ فيه من سعتها في المعاش وكذلك أيضا في كفايتها وصابرة على ذلك الجانب، وهو حق لها نظيرها لها. فسواء رضيت بالبقاء معه بغير عشرة بغير جماعة أو رضيت بالبقاء معه مع قلة الحال والفقر كل هذا لها.